بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، أما بعد. الميسر في غريب القرآن، يقرأه عليكم عمرو البساطي. سورة إبراهيم. بإذن ربهم، بأمره وتيسيره وتوفيقه، صراطي طريقي، العزيز الغالب الذي لا يقدر عليه أحد، الحميد المحمود في كل حال، المثنى عليه من نفسه ومن عباده. وويل هلاك ووعيد، يستحبون يختارون ويبغونها عوجا، ويريدون أن تكون سبيل الله مائلة وفق أهوائهم، ويهدي يوفق من يشاء إلى الهدى، بآياتنا، بالمعجزات الدالة على صدقه، بأيام الله، بنعمه وبلاياه التي وقعت على الأمم السابقة، لآيات دلالات وعبرا، صبار كثير الصبر على الطاعات والبلاء، شكور كثير الشكر على نعم الله، قائم بحقوقه، يسومونكم يذيقونكم، ويستحيون نساءكم، يستبقونهن أحياء للخدمة والامتهان، بلاء اختبار لكم بالنعم والفتن، تأذن ربكم أعلم إعلاما مؤكدا، بالبينات بالبراهين الواضحات على صدقهم، فردوا أيديهم في أفواههم، عضت الأمم على أيديها غيظا واستكبارا عن الإيمان، مريب موقع في القلق وعدم الاطمئنان، فاطر السماوات والأرض خالقهما ومبدعهما، إلى أجل مسمى مدة بقائكم في الدنيا فلا يعذبكم فيها، بسلطان مبين، حجة ظاهرة تشهد على صدقكم، ويمن على من يشاء يتفضل عليه فيصطفيه للرسالة، بإذن الله، بأمره ومشيئته، وعلى الله فليتوكل، فليعتمد عليه وليفوض أمره إليه. هدانا سبلنا، أرشدنا إلى طريق النجاة، ووفقنا إلى اتباع شرعه. ملتنا، ديننا، الأرض من بعدهم، أي أرض الكافرين وديارهم من بعد إهلاكهم. مقامي، موقفي بين يدي الله للحساب أو قيامي عليه ومراقبتي له. واستفتحوا، سأل الرسل ربهم النصر على أعدائهم أو طلبوا منه الحكم بينهم. وخاب، خسر وهلك، جبار، متعاظم في نفسه، متكبر على غيره وعن الحق، عنيد، معاند للحق، مائل عنه لا يقبله. من ورائه جهنم، أمام هذا الكافر ما أعد الله من العذاب في النار. صديد، ما يسيل من أجساد أهل النار، يتجرعه، يتكلف ابتلاعه مرة بعد مرة لحرارته مع غلبة العطش عليه، ولا يكاد يسيغه، لا يستطيع ابتلاعه بسهولة، بل يشربه بعد عناء فيقطع أمعاءه. ومن ورائه وله بعد هذا العذاب غليظ شديد مؤلم. مثل الذين كفروا، صفة أعمال الكفار في الدنيا وبطلانها عند الله بسبب كفرهم، عاصف شديد الريح، لا يقدرون مما كسبوا على شيء، لا يجدون من أعمال البر ما ينفعهم في الآخرة، بالحق على الوجه الصحيح الدال على حكمته وكمال قدرته، بعزيز، بممتنع أو متعسر. وبرزوا، خرج الخلائق من قبورهم للحساب، الضعفاء، ضعفاء الرأي، وهم الأتباع للذين استكبروا، وهم القادة والرؤساء، تبعا أتباعا. لو هدانا الله، لو وفقنا إلى الإيمان، لهديناكم، لأرشدناكم إليه. سواء علينا أجزعنا، يستوي ضعفنا عن تحمل ما نزل بنا جميعا من العذاب، محيص، مهرب، ومنجا. قضي الأمر، أحكم وفرغ منه، وهو الحساب، ودخول السعداء الجنة، والأشقياء النار. وعد الحق بالبعث والجزاء، ووعدتكم وعدا باطلا بعدم البعث والجزاء، سلطان، تسلط، وإجبار أو حجة، بمصرخكم، بمغيثكم مما أنتم فيه من العذاب، بمصرخية، بمغيثية مما أنا فيه منه، بما أشركتموني بإشراككم إياي مع الله في العبادة من قبل في الدنيا، من تحتها، من تحت أشجار الجنان وقصورها، بإذن ربهم، بأمره وتوفيقه وفضله، تحيتهم فيها من الله والملائكة، ويحيي بعضهم بعضا، كلمة طيبة، كلمة التوحيد، لا إله إلا الله، كشجرة طيبة، كشجرة طيبة المنظر والثمر، وهي النخلة، ثابت متمكن بعروقه في الأرض، وفرعها في السماء، وأعلاها مرتفع جهة العلو، تؤتي أكلها، تعطي ثمارها، كل حين بإذن ربها، كل وقت وقته الله لإثمارها، كلمة خبيثة هي كلمة الكفر، كشجرة خبيثة كشجرة رديئة فاسدة في الرائحة والطعم والمأكل، وهي شجرة الحنظر. اجتثت اقتلعت من أصلها، قرار استقرار وثبات، الثابت الراسخ الواضح، وهو كلمة الشهادتين. وفي الآخرة في القبر عند سؤال الملكين: بدلوا نعمة الله كفرا، اختاروا الكفر بدلا عن شكر نعمته، وأحلوا أنزلوا دار البوار دار الهلاك، وهي جهنم يصلونها يدخلونها ويقاسون حرها، وبئس القرار، ساء المستقر مستقرهم، أندادا شركاء ونظراء مع الله في عبادته، تمتعوا استمتعوا بالعيش في الحياة الدنيا، لا بيع فيه لا فداء فيه بأن يبيع المرء ما يفدي به نفسه، ولا خلال ولا صداقة ولا موادة تنفع. وسخر لكم ذلل لمنافعكم الفلك السفن دائمين في حركتهما ومنافعهما لكم. نعمة الله نعمه عليكم لا تحصوها، لا تطيقوا حصرها ولا القيام بشكرها لكثرتها وتنوعها. كفار كثير الجحود لنعم ربه هذا البلد أي مكة، واجنبني أبعدني، فمن تبعني اقتدى بي في التوحيد فإنه مني، فهو على ديني وسنتي المحرم الذي يحرم عنده ما لا يحرم في غيره. تهوي إليهم تحن وتسرع إليهم شوقا وحبا، وهب لي أعطاني ورزقني، مقيم الصلاة محافظا عليها، مداوما على أدائها على أتم أحوالها، وتقبل دعائي، تقبل عبادتي واستجب دعائي. ولوالدي دعا لوالده بالمغفرة قبل أن يتبين له عداوته لله. تشخص فيه الأبصار، ترتفع فيه عيون أهل الموقف، فتبقى مفتوحة لا تتحرك من هول ما يرونه، مهطعين مسرعين إلى إجابة الداعي للحساب، مقنعي رؤوسهم رافعينها من شدة الخوف، لا يرتد إليهم طرفهم، لا ترجع إليهم أجفالهم، بل تبقى عيونهم مفتوحة على حالها، وأفئدتهم هواء، وقلوبهم خالية لا تعي شيئا من هول ما ترى وشدة الدهشة. وأنذر خوف أيها الرسول، يأتيهم العذاب أي عذاب الله يوم القيامة، أجل قريب وقت غير بعيد، ما لكم من زوال، لا زوال لكم عن الدنيا إلى الآخرة، وتبين لكم كيف فعلنا بهم، وعلمتم بما تشاهدونه في منازلهم، وبما أخبرتم ما أنزلناه بهم من أنواع العقوبات. وعند الله مكرهم علمه وجزاؤه، وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال، وما كان تدبيرهم وإن عظم معدا لإزالة الجبال لضعفه وعده رسله، ما وعدهم به من النصر والتمكين وإهلاك أعدائهم عزيز غالب لا يمتنع عليه شيء. وبرزوا خرج الخلق من قبورهم للحساب، مقترنين مقيدين أو مقرونا بعضهم مع بعض، الأصفاد جمع صفد وهو ما يوثق به من القيود، سرابيلهم ثيابهم أو قمصارهم، قطران دهن من عصارة بعض الأشجار أسود كالزفت وهو نتن حار شديد الاشتعال، وتغشى تعلو وتحيط، هذا أي القرآن أولو الألباب أصحاب العقول السليمة. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.